وقف قبل لا تروح واسمع ثواني، ما نيب من يبكي علشانك قفيت، لا تحسب اني في غيابك اعاني او بنثر دموعي لي اصبحت ومسيت، بالعكس مثلك واجد بذا الزماني وياما بهالدنيا مرضت وتشافيت. كلمات الشاعر بندر الخمشي، اداء عبد الله العبودي. وقف قبل لا تروحي واسمع ثواني، ماني بمن يبكي على شانك اكفيت، لا تحسبني في غيابك اعاني او بنثر دموعي لي اصبحت وامسيت، بالعكس مثلك واجد بذا الزمان، ويا ما بها الدنيا مرضت وامسيت، لا تحسب الخوف قبه اجرك يعاني، مالك غلا عندي مدامك تغليت، والله فلا تبع خطوة اللي جفاني، بالعكس عزت خاطري رحت ونجيت، والله لنسى كل شخص نساني، شوفته والله فلا قولي يا ليت، تعبت ادور لي رفيق بزماني، بس الزمن ما جاء على ما تمنيت. وقف قبل لا تروحي واسمع ثواني، ماني بمن يبكي على شانك اكفيت، لا تحسبني في غيابك اعاني او بنثر دموعي لي اصبحت